الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكرنا فيما سبق بعض ما يتعلق بكيفية الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، وأن أول أس يقوم عليه هذا الإيمان هو نفي المشابهة بين الله عز وجل وبين خلقه، والأس الثاني هو إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه، أو وصف ما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذلك نفي ما نفى الله عز وجل عن نفسه في كتابه، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وتكلمت عليه فيما سبق وذكرت بعض ما سبق مما يبين هذين الأصلين. ثم ذكر الشيخ رحمة الله عليه الأس الثالث، وهو أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية، لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل. يبقى إذن أولا، لأجل أن تكون مؤمنا بأسماء الله عز وجل وصفاته، أن تنفي مشابهة الله عز وجل لخلقه ومشابهة الخلق لله عز وجل، ثم تثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه من صفات، وتنفي ما نفى الله عز وجل عن نفسه في كتابه من صفات، وتثبت ما أثبته رسوله وتنفي ما نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تقطع الطمع في إدراك الكيفية. فلا سبيل إلى إدراك كيفيات صفات الله عز وجل، وبما أنه لا سبيل إلى إدراك الكيفيات، فعندئذ لا سبيل لإثبات المشابهة بين الله عز وجل وبين خلقه. فكل الذين يقولون أن إثبات الصفات يستلزم مشابهة الله عز وجل للخلق، ليس معهم أدلة سوى زبالة أفكار ونخالة عقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذ أن العقل الصريح الصحيح يقطع بنفي المشابهة بين الله عز وجل وبين الخلق، إذ أن التفاوت بين الذاتين أو بين ذات الله عز وجل وبين ذوات الخلق معلوم، وهذا التفاوت واقع بين ذوات البشر أنفسهم أو بين ذوات الخلق أنفسهم. فإذا ما كان التفاوت واقعا بين البشر أنفسهم أو بين خلق الله عز وجل، فالتفاوت بين الخالق وبين المخلوق من باب أولى. قلنا أن لتفاوت ذات الجمل وذات النملة وقع التفاوت في صفات الإيه، أو بين صفات الجمل وبين صفات النملة، فيقينا يد النملة ليست كيد الجمل، ومعدة النملة ليست كمعدة الجمل، وعين النملة ليست كعين الجمل، وقوة النملة ليست كقوة الجمل. والسبب في هذا التفاوت هو التفاوت بين ذات الجمل وذات النملة، وهما مخلوقان لله رب العالمين. يبقى إذن التفاوت بين صفات الله عز وجل وصفات المخلوق من باب أولى، ويقطع بها العقل ابتداء. فلا سبيل إلى الوقوف على حقيقة صفات الله عز وجل من حيث الكيفية لأجل أن تقطع بوجود الشبه بين الله وبين خلقه. يبقى إذن لا سبيل إلى إدراك كيفية صفات الله عز وجل، فلا ينبغي أن تسرح العقول في تكييف الصفات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. أمر بأن تتفكر في آياته وآلائه، وأن تتفكر في هذا الكون، ونهاك عن أن تسرح بخيالك وفكرك في ذات الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله مهما تخيلت من صورة فالله فوق ذلك وأعظم من ذلك، ولا يعلم حقيقته من حيث الكيفية إلا هو، لا يعلم كيف هو من حيث الكيفية إلا هو، فلا ملائكته يعلمون كيفيات صفاته، ولا رسله يعلمون كيفيات صفاته، ولا أولياؤه الصالحون يعلمون كيفيات صفاته. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، وهو استفهام بمعنى النفي كما ذكرت من قبل، أي لا تعلم له سميا، لا تعلم له شبيها ولا مماثلا ولا ندا ولا نظيرا ولا كفؤا إلى آخره. فبناء عليه إذا ما أردت أن تتخيل الكيفية فلا بد من استحضار مثال في الذهن تقيس عليه الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ليس كمثله شيء. إذن لا مثال يستطيع أن يقيس عليه المرء الله سبحانه وتعالى. يبقى نفي هذا المثال الذي يكون في الذهن عند تخيل كيفيات صفات الله عز وجل معدود ومنفي، يبقى لا سبيل إلى الوقوف على حقيقة كيفية صفة الله سبحانه. يبقى إذا ما سئلت عن كيفية الصفة تقول: لا علم لي بها، إذ أن العلم بكيفية الصفة إنما هو فرع عن مشاهدة ورؤية الموصوف. أنا علشان أوصف شخصا من الناس لابد أن يكون قد سبق لي رؤيته، أو على الأقل يكون قد سبق لي رؤية مثيل له، وأنا لم أره ولم أر مثيله. فبناء عليه إذا ما طلبت مني أن أصفه فإني سأعجز، ومهما وصفت من صفة فلن تطابق على الحقيقة صفاته. واضح؟ يبقى إذن الأس الثالث الذي يقوم عليه الإيمان بأسماء الله وصفاته هو أن تقطع الطمع في أن تدرك يوما كيفيات صفات الله عز وجل. هذا لا سبيل لأحد إليه البتة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. بس في الواحد طبعا يمكن الله أكبر. نعم الله أكبر، يبقى أكبر من أي حاجة تتخيل بلا شك، ربنا يعز. حاجة تانية كرسيه وسع السماوات والأرض. نعم يبقى إذا يعني إيه ما دام كرسيه وسع السماوات والأرض وهذا مخلوق. نعم وهذا مخلوق، هذا مخلوق. نعم. هو أكبر من كده. الله يفتح عليك، ربنا يعز حضرتك. يعني هو أكبر وخلاص. بلا شك هو أيوة هو أكبر وخلاص، إنما إن أنا أقدر أتخيل كبر معين في ذهني لا، لا يستحيل، هذا أمر محال. مش هقول تعجز عنه العقول، هو اصلا ليس مقدرا للعقول حصوله لها. فبإذا الله اكبر، انما ايه حجم الكبر ده، او ايه الكبر ده، ايه كيفيته، لا ادري. فانا اتوصل الى عظمة ذات الله عز وجل بالنظر الى بعض مخلوقات. الكرسي هذا اعظم المخلوقات وهو دون العرش، والعرش أعظم من الكرسي، والله مستوى على العرش. يبقى إذن هذا العرش الذي أحاط بالكون من كل جهة ومن كل جانب الله استوى عليه، والعرش لا يستقل بحمل الله عز وجل. أو تظن أن العرش بيحمل ربنا؟ العرش وحملته الكل محمول بقدرة الله عز وجل، لأن الله عز وجل قبل أن يخلق العرش هل كان مستويا على العرش؟ لم يكن ثم عرش يستوي عليه. يبقى إذن الله لما خلق العرش خلقه وهو في غير حاجة إليه، وهو غني عنه. يبقى إذن أنا أضمر في قلبي معنى الكبر العظيم الذي لا يماثله شيء، بس إنما كيفية الكبر، كيفية عظمة الذات لا أدريها. يبقى ده الأس الثالث الذي يقوم عليه الإيمان بالأسماء والصفات. مريم امشي. يبقى ده الأس الثالث الذي يقوم عليه الإيمان بالأسماء والصفات. طيب إيه الدليل على المسألة دي؟ قول ربنا سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. وهذه الآية بذاتها متضمنة لنفي الايه؟ الكيفية، لأن ربنا نفى المثلية عن كل شيء. يبقى إذا لا سبيل إلى وجود مثال أقيس عليه، يبقى عدم استطاعتي لأن أجد مثالا هذا أيضا يدل على عدم استطاعتي للوصول إلى الكيفية. يبقى هذه الآية دليل على وجوب قطع الطمع في إدراك الكيفية. ثم قول ربنا سبحانه وتعالى لا تعلم له سميا، أي لا تعلم له سميا، وقول ربنا عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، وقول ربنا سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، معنى أن الأبصار لا تدركه. يبقى إذن لا سبيل إلى حتى بعد رؤيته لا سبيل إلى الوقوف على حقائق كيفيات صفاته. ليه؟ لأن أنت لن تدركه، يعني لم تحيط به رؤية. ستراه، نعم سترى وجه الله عز وجل، ولكنك لن تحيط بوجه الله رؤية، ولن تحيط بذات الله رؤية، ولن تحيط بأسماء الله، ولن تحيط بصفات الله عز وجل رؤية. فبناء عليه عدم إدراكك أو عدم إدراكك لذات الله عز وجل وصفات الله دليل على عدم إدراكك لكيفيات صفات الله سبحانه وتعالى. هذا أمر ينبغي أن يكون مستقرا في القلب ساكنا في الضمير. لماذا؟ لأن هناك من يجول بخاطره خلف الكيفيات ويقعد يتخيل ربنا بصورة معينة في ذهنه. الله عز وجل أعظم مما تتخيل وفوق ما تتخيل. يبقى إذن ولذلك هذا التخيل ربما يقلل من قدر الخشية في قلبك، لأنك استطعت أن تتخيل صورة إيه يعني مهما كان المنظر في ذهنك، إنما الله عز وجل أعظم من ذلك. إحنا النهاردة يا أخوانا النهاردة مثلا لو نظرنا إلى مخلوق عجيب، مثلا لو نظرنا إلى إلى مثلا عندما كان في زمان الديناصورات والكلام ده، هذه كانت مخلوقات عجيبة بالنسبة لابن آدم، وأحجام عجيبة بالنسبة لابن آدم، هذا مخلوق لله عز وجل. ثم لما صنعت الطائرة وغير ذلك بحجمها هذا، هذه بلا شك كانت تثير الرعب في قلوب الناس عندما شاهدوها أول ما شاهدوها، وهذا خلق من خلق الله عز وجل. ثم ذاك القمر الذي يخبرون عنه أنه بمساحة هائلة جدا ويتناهى في الصغر عند النظر إليه، هذا خلق من خلق الله عز وجل. ذلكم بعض النجوم كما يقرر العلماء اليوم أنها لو سقط نجم واحد على الأرض لأحرقها كلها، وهي خلق من خلق الله عز وجل. هذه الشمس التي اقتربت شيئا من الأرض ولو يسيرا جدا تحرق وتذيب الأرض ومن عليها، وهكذا. وهذه كلها مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والله فوق ذلك وأعظم من ذلك، إذ أنه هو الخالق. فإذا ما أوجد أو إذا ما وجدت صفة كمال في مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فاعلم أن الله له من ذلك الكمال ما هو أتم وأكمل. يعني إذا ما رأيت الشمس ووصفت الشمس بالقوة فإن الله أقوى من الشمس، إذا ما نظرت إلى الأرض ومتانتها فإن الله عز وجل أمتن من الأرض. قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمهما أبصرت من صفة وجدتها كاملة وانعدامها نقص، فعندئذ لله عز وجل من ذلك الكمال ما هو أكمل وأتم، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى من كل وجه. قال أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية، لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل، وهذا نص الله عليه في سورة طه، حيث قال سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم. فنفى نفى أن يحيط البشر بالله عز وجل علما، ومعنى أنك تقف على كيفيات صفات الله عز وجل حقيقة، يبقى هذا إحاطة بالله علما. يعني أنا أستطيع أن أحب إنسان علما ولو في ظاهرة، بأن أبحث عن صفاته الظاهرة وأدرس أبعادها وملابساتها والكلام ده كله، يبقى أنا أحط به علما ولو فيما يتعلق بظاهره. فالوقوف على كيفيات صفات الله عز وجل هذا يعني أن الواقف عليها قد أحاط بربه سبحانه وتعالى علما، وهذا لا سبيل لأحد إليه. النبي محمد لم يحط بالله علما، هذا قطعا وجزما ويقينا، لم يحط بالله علما. بل إن النبي صلى الله بل إن سيدنا موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال أنظر إلى الجبل، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. معنى لن تراني ليس نفيا مؤبدا، إنما هو نفي إن كان مؤبدا فهو تأبيده متعلق بالدنيا فقط، وإنما سيراه الآخرة. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل تجلى الزال، هل نزل الله عز وجل على الجبل؟ لا، الله عز وجل كشف من حجابه كما يقول أهل العلم مقدار ثقب إبرة، فأتى الجبل من نور الله عز وجل. بس هو ده اللي حصل. التجلي حصل ازاي؟ ان في نور جه، لما ثقب الحجاب او لما فتح الله الحجاب الذي بينه وبين خلقه ثقب ابره، واتى الجبل من نور الله عز وجل، ما قر الجبل وما استقر، وانما ايه قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وهذا طيب، ده طبعا ثقب الابره فضلا عن فتح قد فوهة الكباية مثلا، او فضلا عن كشف الحجاب بس والله انزل على عرشه، فضلا عن ان فبقى اذن قال ايه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة من شدة وهول المشهد. فالله عز وجل يقرب المعاني لعباده ويدعو عباده إلى ما يقيم حالهم ويضبط عقولهم وضمائرهم ويقيم قلوبهم. فلا ينبغي أبدا أن يجترئ عبد على أن يتجاوز تلك الحدود مقحما عقله فيما لا سبيل للعقل إليه. عقل يا أبو عقل أنت، عقل إيه؟ بهذا العقل عبدنا الحجر، بهذا العقل عبدنا البشر، بهذا العقل عبدنا البقر، وبهذا العقل عبدنا فروج النساء، بهذا العقل عظمنا الفئران وعبدناها من دون الله عز وجل، بهذا العقل جعلنا البهائم تشطح وتستولي على متاجرنا وعلى أطعمتنا زعما منا أنها آلهة، بهذا العقل نفينا وجود الله عز وجل. فبأي عقل نقيس؟ ما دام حنسلم القضية للعقل، طب على العقل من لعقل من نحتاكم؟ لعقلك انت ولا لعقل داروين ولا لعقل فرعون ولا لعقل البوذيين ولا لعقل الهندوز ولا لعقل مين ولا لعقل المشركين في زمان النبي وقبل زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ام لعقل المتصوفة الان الذين يعبدون الاموات؟ لعقل من نحتاكم؟ لا سبيل الى السير الى الله عز وجل سيرا سليما مستقيما هادئا الا عن طريق الكتاب والسنة. انظر ماذا ورد في الكتاب والسنة من ضوابط وقواعد وسر على أساسها. أما أن تتجاوز الحد وأن تقحم عقلك فلن يعود عليك عقلك بطائل ولا بكبير له. هذه العقول بمجرد أن تصطدم بحائط خلاص خربت. ولو كان السبيل إلى إدراك حقيقة صفات الله عز وجل من حيث الكيفية هو العقل لصان الله عز وجل هذا العقل ولما أثرت فيه آفة، كما أنه صان كتابه وصان دينه فلم تؤثر فيه المؤثرات، ولو اجتمع الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهير على أن يأتوا بمثله أو على أن يحرفوه لن يستطيع ليه؟ لأنه السبيل إلى الله عز وجل. فمدام إن هو السبيل إلى الله ينبغي ويجب أن يصان وأن يحفظ. ونحن نرى الآن أن العقول تدهش وأن العقول تجن وأن الناس يسلبون عقولهم، يبقى كيف نقول أن هي السبيل إلى إثبات الله عز وجل وإثبات وجوده وإثبات أسمائه وصفاته؟ هي تأتي تابعة للنص فقط، هي خدامة للنص، عقولنا خدامة للنصوص وليست النصوص هي التي تخدم العقول. هذا أصل ينبغي أن ينتبه إليه. وقال فقوله يحيطون به فعل مضارع، وهذا يفيد سمري أينهم لن يحيطون به علما لا في الحال، ولم يحط به أحد علما في المآل، ولن يحيط به علما في المستقبل. قال والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل الماضي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن، كما قال ابن مالك في الخلاصة المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن. وقد حرر علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية أنه ينحل عند عن مصدر وزمن وبنسبة، فالمصدر كامن في مفهومه إجماعا فيحيطون في مفهومها الإحاطة، فيتسلط النفي على المصدر الكامن في الفعل فيكون معه كالنكرة المبنية على الفتح، فيصير المعنى لا إحاطة للعلم البشري برب السماوات والأرض. لماذا؟ لأن النفي وقع على المصدر، والمصدر هو الذي تشتق منه الأفعال، فإذا ما استعمل الفعل وسلط النفي على الفعل فإن النفي هذا يبلغ يبلغ المصدر، فإذا ما بلغ المصدر كان كالنكرة في سياق النفي. خدنا قبل كده حاجة اسمها النكرة في سياق النفي فتفيد العموم. فإذا ما تسلط النفي على النكرة يبقى لا إحاطة، المصدر أحاط يحيط إحاطة، أحاط يحيط إحاطة في المصدر الإحاطة. وهو قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون، فيتسلط لا دي اللي هي النافية، تتسلط على الأصل الذي اشتق منه الفعل المضارع، الفعل المضارع اللي هو يحيطون، مشتق من المصدر اللي هو الإحاطة، فالنفي هنا متسلط على المصدر، فكأن الله عز وجل يقول ولا إحاطة لهم بربهم علما. فهذه كلمة إحاطة هنا هل هي معرفة أم نكرة؟ نكرة. طب هي نكرة جاية في سياق في سياق نفي، يبقى تفيد العموم، يعني لا إحاطة لهم بالله ولو جزئيا، ولو جزء من أجزاء الإحاطة ونوع من أنواعها لا سبيل إلى ذلك، لأن الإحاطة استعملت على سبيل النكرة فأفادت العموم، فنفى الإحاطة عموما ومطلقا عن البشر أجمعين بل وعن الخلق كلهم أن يكون لهم علم بربهم سبحانه وتعالى إلا بعض ما أظهره الله عز وجل من العلم، أما بعد ذلك لا سبيل إليه. فنحن نقول الله عز وجل رحيم، نؤمن بصفة الرحمة، هي في البشر رقة وأخذة في القلب، وتعني في البشر الضعف، وليس الضعف المذموم ولكنه ضعف محمود، إلا أما أنها عند رب العالمين ليس كعندنا، واضح؟ هي عند الله عز وجل عند الله رب العالمين صفة تليق بجلاله وكماله، ليست من قبيل الضعف ولا من قبيل الرقة المضعفة للقلب ولا الكلام ده كله. لماذا؟ لأن هي في حقنا نحن بهذا بهذا الوصف، أما في حقه لا سبيل إلى إدراك كيفيتها. لماذا؟ لأننا لا ندرك كيفية ذاته سبحانه وتعالى ولا نحيط به علما. قال فيصير المعنى لا إحاطة للعلم البشري برب السماء. شفت بقى اللغة العربية مهمة ازاي؟ وصلتك لمعنى جميل. والنهاردة قلنا برضو نؤكد تاني، نقول تخلفنا النهاردة أول سبب فيه الجهل باللغة العربية. أنت النهاردة الخطيب يقعد ينعر على المنبر انا استعير المعنى بس، انما حاشاه ان يكون حمارا، ولكن اقصد الخطيب بيقعد ينعر على المنبر وجاي جاي اولاد جاي ودا في ملطه، وان الناس تفهم حرف واحد بيقوله مفيش فهم. ليه؟ مفيش لغه عربيه. هو عمال يتلو ايات، اه احنا سمعنا الايات دي قبل كده، بس فاهم منها حاجه مولانا اللي قاعد؟ مش فاهم منها حاجه. بل انه استعمل اللفظ الصريح لما قال اغثنا يا رسول الله وموالينا قاعدين في الجامع مش فاهمين حاجه. معرفوش اغثنا دي راحه فين او منصب على مين. انما لو قاعدين فايقين كده وفي لغه عربيه اغثنا، يا نهار ابيض، اغثنا يعني فعل الطلب، والطلب ده نوع من انواع الدعاء، وربنا عز وجل قال وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد، وصاحبنا ده بيدعو رسول الله. تخرب ملطه في دماغك وانت قاعد كده، تحس ان في بركان قد في جسمك وانت قاعد بسبب التخلف الذي يقع فيه البعض. انما النهارده ولا يحيطون به علما. الله الشيخ صوته جميل، ربنا يبارك يا رب، ربنا يكثر يا رب من ايه، من المشايخ اللي صوتها حلو. بلد ما شاء الله فيها شباب صوتهم حلو كتير ان شاء الله. لا يا عم مولانا، مش الصوت الحلو اللي هيقودك للجنه. الصوت الحلو ممكن يجذب قلبك للخشوع بس، انما للفهم لا. ملوش الصوت الحلو ملوش علاقه بالفهم. احنا عايزين بقى علم يخلينا نفهم. ولذلك الجماعه اللي عندهم علم لو وقف صلى خلف واحد يا مؤاخذه يعني بالع كلب وبيقرا، مش مؤثره معاه. لماذا؟ لانه هو قاعد متدبر المعاني اللي بتتقال، وعمال بقى متخيل بقى هنا النكره هنا عامله ايه والبتاع. هو كده، ما هم كانوا يفقهوا الكلام ده ازاي. فالشاهد يا اخوانا ان لابد من التعلم طبعا. يعني ما تقولش بعد ما شاب ودوك كتاب، لا، انت ما زلت لسه في مرحله التعلم حتى لو بلغت من العمر 70 او 80 او 90، فما بالك في سن ال20 ومكسلين عن التعلم والكلام ده كله. واللغه العربيه اي علم لما تكون بره، لما تكون بره الحظيره بتاعته تقول عليه ايه؟ صعب. اي علم في الوجود بره الحظيره بتاعته تقول صعب، لانك لسه ما دخلتش، او لسه على الاقل ما فتحتش الباب فاتاك من ايه؟ من نسيمه ومن هوائه وعبيره. واضح؟ فالشاهد ان انت بمجرد ما تلج تلك الحظيره هيبتدي ايه؟ تشعر بالتنعم بقى باللي في المكان. انما ما تحكمليش على العلم وانت بره يا مولانا، ما انت مش عارف جوه الحظيره دي في تعابين ولا في فواكه ولا في ايه؟ يعني ما تعطيش حكم لما تخش. ولما تخش يقينا هتستمتع. الصبي الصغير اول ما يولد لا يولد حافظا لالف باء، صح؟ ولا يولد مدركا للشباك وللارض وللترابيزه وللعبه، كل ده ما يعرفش عنه حال. فلا يزال هكذا يتعاطى العلم جزئيا شيئا فشيئا حتى تترسخ عنده معاني الكلمات، فيستطيع ان يعبر عن نفسه بعد ذلك. يا ابي انا عايز لعبه، يا ابي انا عايز لبس للعيد، يا ابي انا عايز مصروف، يا ابي ما تجيب نفحه كده بعيد عن المصروف كده يعني. بعد كده الف ياخدها بالتلقين لحد ما يتقن الولد الف باء، فاذا ما راى الباء في اي مكان من ارض الله عز وجل ادرك انها باء. فلا يزال هكذا حتى تنسجم عنده الحروف وتشتبك، فيستطيع ان يبرز بهذه الحروف كلمة مستقيمة تؤدي الى معنى. وهكذا لا يزال هكذا حتى يكون معربا عن نفسه وعما يدور في قلبه وفي خاطره، ثم يقرأ بعد ذلك، ثم يفتح الكتب فيفقه عن مؤلفيها. هكذا اللغة العربية. الشيخ قال حتة مكلكعة كده، هي مكلكعة لك انت في القراءة، انما انت لو فاهم خلاص انت فاهم الشيخ عايز يقول ايه. يبقى انت وانت بتقرا مش للمؤاخذه يعني قاعد ايه ماسك الكتاب كده بقى، لا انت قاعد فاهم. ها، وان كان الشيخ بيرص كلام مكلكع كده اللي مش عارف ما يبقاش فاهمه. واضح يا اخوانا؟ وبيني وبينك الكلام لعبني اول ما بدات اقراه. ولكن مع الانتباه تقدر ايه تفهم الشيخ عايز يقول ايه. تخيلوا بقى لما يكون واحد قاعد بيعلمكم لغه عربيه لا يتكلم بالعاميه مطلقا. يا عم الحاج احنا شويه متخلفين اصلا، بتكلمنا بلغه عربيه وبتعلمنا لغه عربيه، طب فكها شويه لحد ما نفهم. والله كده كان بيعلمنا باللغه العربيه الصرف، وكنت اضحك والشباب كلهم عمالين يضحكوا، فبيضحكوا على ايه؟ يقولوا له يا شيخ يعني رفقا بالقوارير. ازاي يعني؟ يعني انت احنا جايين نتعلم نحو وانت بتكلمنا بالنحو؟ ما احنا مش فاهمين. يضحك باللغة العربية. ها ها يجي والله كده اقسم بالله العظيم لدرجة انا بقيت اعمل ايه بقيت احط ده كده ما مش فاهم حاجة خلاص بقى اما انام شوية احسن عشان افوق للحصة اللي بعد كده بس مش معنى انام شوية لا فضلت ورا منها لحد ما ربك عز وجل شاء وقدر وفتح بل وجدتها من احب المواد الى قلب لانه لا سبيل الى ضبط العلوم الشرعية كما قال الشافعية الا باللغة الايه باللغة العربية النهاردة ممكن تتكلم جنب ناس يقرأوا قواميس لغة اجنبية قواميس ويحل القاموس ده مفيش حاجة توقف عليه فيها والله وقالها لي احدهم يقول سبحان الله انا اقرأ القواميس الاجنبية كاملة لا يتعذر علي مصطلح فيها ولا تشق علي كلمة واجلس بين يديك كنت بدي درس عقيدة يعني مكان من الاماكن وكأنك بتقول انجليزي قلت له سبحان الله هذه اللغة اسهل بكثير او فهم هذه اللغة لاجل انك عربي اسهل بكثير من فهمك للغة الايه الاجنبية وعار علينا ان احنا نكون مجيدين لفهم الالفاظ الاجنبية مش مجيدين يعني انا اقول لك مثلا ايه اقول لك هذا رجل عربي قح انت فهمت عربي يعني قح مش فاهم يعني ها بس في حاجة اسمها التذوق يعني حتى الذوق او التذوق مش الذوق اللي هو الذوق والادب بقى وقلة الادب لا انا ما اقصدش ده اقصد التذوق فقدنا التذوق نفسه ممكن بني ادم مش عارف معنى كلمة صحيح بس مجرى الكلام نفسه ممكن يجعل معنى ينقدح في نفسه ده قاعد يقول ده عربية قح عايز يقول عربية قح يعني ايه يعني عربية اصيل عربية العربية واكلة من جدته لما هرياها ده اسمه التذوق يا اخوانا فاحنا فقدنا فهم اللغة العربية وفقدنا الايه التذوق ورب العزة في شباب يعربون لا اقول يعربون مطلقا ولكن يغلب عليهم الاعراب عن طريق التذوق هو ما درس نحو قبل كده ولا حد طبعا ده مش هيقدر يفهم لو قرأ ولكنه يستطيع ان يتكلم بكلام جيد واضح قال فيصير المعنى لا احاطة للعلم البشري برب السماوات والارض فينفي جنس انواع الاحاطة يعني كل شيء متعلق بالايه بالاحاطة وإذا ما نفى جنس الإحاطة خلاص لأن الجنس ده هو الجامع للإيه للمعنى جنس الإنسان فإذا ما نفيت وجودا جنس الإنسان يبقى لا إنسان ويستحيل أنك تلاقي إنسان ومش هتلاقي في مرة وانت ماشي كده تكعبل في صباع إنسان ولا حاجة مقطوع مش هتلاقي لأنه نفى الجنس فهنا سبحانه وتعالى نفى جنس الإحاطة عن البشر برب العالمين قال فينفي جنس انواع الاحاطة عن كيفيتها فالاحاطة المسندة للعلم منفية عن رب العالمين فلا يشكل عليكم بعد او بعد هذا صفة نزول ولا مجيء ولا صفة يد ولا اصابع ولا عجب ولا ضحك لان الاحاطة بهذه الصفات ايه منفية فلا اشكال الله اثبت ان له اصابع نعم اثبت نؤمن بان الله اصابع هو الذي اخبر عن نفسه ما كنش انا ملك من الملوك على دولة من الدول او على مكان من الاماكن ويرسل الي ملك اخر رسالة يقول فيها سآتيكم محاربا غدا يوم واحد فلوط من الفلاليط اللي قاعدين في الديوان معايا ولا من الحاشية الكذابة يقول لا يا مولانا ده بقول سآتيكم محاربا يعني سآتيكم محملا بعدد الحرب وبتاع عشان خاطر تبقى عندكم ايه عدة استراتيجية ده اول ما افكر اعمل في ايه ابثق على وجهه وابول على عقله صح الراجل بيخاطبني يقول لي سآتيكم غدا محاربة انت هتطلع لها مخرج ما ممكن يكون قبض له 3 4 مليون رشوة ولا حاجة ملك التاني عشان يثبتني انا ويهديني وينيمني في العسل صح يبقى انا الواجب علي احمل كلام احمل الرسالة على ظاهرها رسالة ذلك الملك ولا اخد بالكلام اللي جنب مني ده لا الاحتياط بيقول على الاقل الاحتياط بيقول ايه الاحتياط امن وما تخونش الاحتياط بيقول ان انا اخذ بظاهر لفظ الملك اللي بعت لي رساله ولله المثل الاعلى في السماوات والارض الله عز وجل ارسل الينا رساله قال فيها ان له اصابع وقال فيها ان له يد وان له رجل وان له وجه وان له حق وان له رجل وان له عينين وان له عينين وان له وأن له عينين وأن له سمع وأن له بصر وأن له رحمة وأن له قدرة وأن له قوة وأن له وأنه يرزق وأنه رب وأنه إله وأنه يستحي وأنه حليم وأنه ستير وأنه مساعر وإلى آخره هذه الرسالة دي هو ده اللي جاي فيها. نؤمن بكلام بقى الذي أرسله إلينا ولا ناخد بكلام بعض اللي حوالينا؟ ثم لما تيجي تنقب وتحرر تعالى ولا انت شفت ربنا قبل كده؟ لا. طب انت ازاي بتتكلم؟ هل اوحى الله عز وجل اليك باني لم ارد هذا؟ لا. طب ازاي جبت الكلام ده منين؟ طب ما دليلك على ذلك؟ يقول لك دليل العقل واللوازم. لا حول ولا قوة الا بالله. ليس كل ما يلزم بلازم. يعني انا اقول لك على شيء، انا مثلا بكره فلان الفلاني جدا الى حد الجنون في الكره، فجاءني ولده خاطبا، وولده شاب مهذب محترم متعلم مثقف خليق دين، فوافقت على ان يتزوج ابنتي، فهل يلزم من موافقتي حب لأبي؟ هل يلزم عشان وافقت علينا بحب ابوه او هحب ابوه في يوم من الايام؟ لا، لا يلزم. يبقى هذه هو نفسه يقول لا يلزم، يبقى هذه اللوازم منفية. وقد جاء الشرع بإثبات ذلك بين البشر. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بحبيبة، بأم حبيبة بنت سفيان بن حرب قبل أن يسلم. هل يلزم من هذا أنه سيوالي سفيان؟ لا، لا يلزم. وهل لزم من قرار سفيان رضي الله عنه فترة من الزمن على الكفر أن طلق النبي أم حبيبة؟ لا. يبقى هذه اللوازم منتفية. يبقى لماذا تقحم اللوازم التي استنتجها عقلك بناء عن أقيسة فاسدة ويعني معادلات تنكرها العقول بداهة فتطبقها على دين الله عز وجل وهي بعيدة كل البعد عن دين الله سبحانه وتعالى؟ قال يبقى لا يشكل عليك بعد كده تسمع بقى وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء ربنا، سيجيء ربنا، سيجيء، نعم، سيأتي الله عز وجل في عرصات القيامة، نعم، ولكن مجيئا يليق بجلاله وكماله. وليس معنى انه سيجيء ان السماء ستكون فوقه وان الارض ستقله، لا، ولكنه سيجيء. لما تسمع في كتاب ربنا عز وجل يوم يكشف عن ساق، الله له ساق، نعم، ما تقولش بقى الساق اللي هي شدة الحساب، لأنهم يؤولونها بأنها شدة الحساب. يا أخي الله عز وجل السنة بيانت أن المراد بالساق هي ساق الله عز وجل، ولكنها إيه؟ الساق بتاعتك، زي ساق رجل الكنبة، رجل الكنبة، الكنبة لها رجل ولها ساق، صح؟ ساقك أنت زي ساق الكنبة؟ مش زي ساق الكنبة. الكرسي البلاستيك ده مش له ساق؟ ساقك انت زي ساق الكرسي البلاستيك؟ لا. يبقى الله عز وجل نثبت له ساق الى اخر. الله يضحك؟ نعم يضحك، نعم يضحك. ويعجب؟ نعم يعجب. يغضب؟ نعم يغضب. يأتي؟ نعم يأتي. يجيء ويأتي الى اخره. فالاشكال الاشكال لما اثبت كل ده برضو على قانونهم هم، اثبت كل هذا على نفس القانون، انني عند اثباتي لهذا انما اثبته على وجه يليق بجلاله وكماله وذاته، وان كان المخلوق اطلق عليه عند الاطلاق ما يشابه عند الاطلاق ما اطلق على الله رب العالمين، فنقول ان ايضا ما اطلق على المخلوق اثبته للمخلوق حقيقة ولكنه يليق بذاته وضعفه وعجزه وافتقاره. فين الاشكال هنا؟ تقرأ بقى في كتب المتكلمين والفلاسفة تلاقي اشكالات، مش اشكال واحد، تلاقي مصائد، والله العظيم تلاقي امور انت هتبقى عايز، هو نفسه بيحطك في مضائق، يعني هو نفسه يقرر المسألة هنا وينقضها في الصفحة الثانية، اقسم بالله رب العالمين، يقرر المسألة في صفحة 20، هو ينقضها في صفحة 21، يخرب بيوتكم. ولذلك تلاقي البتاع المتفلسفين تلاقيهم مجانين، خلل، هم مجانين اللي هم خدوا الفلسفة منهج حياة، بقى مجانين والله. يخرب بيتك، انت لسه امبارح بتقول لي كذا، النهارده غيرت رايك ليه؟ يقول لك لا، العقل اصله اقتضى، ما كان بيقتضي امبارح وهيقتضي بكره، فمن ذا الذي يسلم للعقل على تناقضاته تلك إلا مجنون؟ مجنون هو اللي يسلم العقل على هذه التناقضات البشعة. النهاردة أحكم مثلا على فلان هذا أنه مثلا يجي مثلا واحد جاري الواد جاي يخطب البيت فيقول لي بلاش الواد الواد ده استبصباص والكلام ده كله وبتاع بلاش بنتك هتتعب مع اخر تعب فهو هيتجوزها النهارده شهر وهتبقى خطبه هتبقى خطبه بعد شهر هيروح يدور على غيرها في الحرام يقول لي انت تعرف حاجه انا دماغي ما تخيفش ابدا ها الصبح اقفشه في وضع مخل اقول لا طيب يبقى اذا لو سلمنا لعقولنا ها ما يستقيم لنا الحال ابدا الا اذا ربطنا هذه العقول برابط ما هو الرابط الكتاب الايه والسنه قال لان هذه الصفات كلها من باب واحد فما وصف الله به نفسه منها فهو حق وهو لائق بكماله وجلاله لا يشبه شيئا من صفات المخلوقين وما وصف به المخلوقون منها فهو حق مناسب لعجزهم وفنائهم وافتقارهم وهذا الكلام الكثير أوضحه الله في كلمتين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هم ازاي غفلوا عن هذا المعنى ليس كمثله شيء لا مش معنى ان ليس كمثله شيء يبقى السمع الذي اطلق على البشر والبصر الذي اطلق على البشر انه منفي عن الله عند الاطلاق يعني المعنى اصل المعنى لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو السميع البصير وليس كمثله شيء في سمعه وبصره اثبات ونفي ذو اليد والرجل والوجه والساق والعينين الى اخر ما ذكر من صفات الاخبار او صفات الخبريه ها وايه وليس كمثله شيء في ما ذكر هو ده القانون يا اخواننا اللي به تحل اشكالات كتيره جدا والله العظيم لو احسنت هذا القانون استطيع ان انا اقول لك بس تجعله عقيده استطيع ان انا اقول لك لن يؤثر فيك اي داع على الاطلاق بعد ذلك لان انت فهمت بيقول لك لا النهارده معلش شيخ الازهر اللي ماسك الازهر النهارده منحرف عقديا احمد الطيب النهارده منحرف عقديا بالكليه ويقرر هذا على القنوات الفضائيه وعلى القنوات الارضيه يقول الذين يثبتون لله عز وجل الوجه مشبهه حشويه يقول هكذا صراحه كده انت مسكين اول ما تسمع الكلام ده عن ربنا ملوش وجه ما انت ما عندكش علم وما عندكش رصيد ليه اصل في بعض الناس يقول لك يا اخي انتوا بتدخلوها في مضائق وبتدخلوا ايه احنا هنستفيد ايه من الكلاكيع دي نقول لك الكلاكيع دي النهارده مثاره على القنوات اللي انت بتقعد تتفرج عليها لو ما انتبهتش في الجامع للكلاكيع دي هتقعد تسمع صاحبنا بيقول ربنا ملوش ليس له وجه خلاص بقى تعتقد الكفر وانت تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اقسم بالله هذا الكلام كفر لا نسحب الكفر على الرجل ولكن هذا الكلام كفر وهو معتزلي خبيث صوفي احمق كما قال الشافعي اذا تصوف الرجل اول النهار استحمق اخره ليه بيترك العلم وكان التصوف زمان له منهج ويترك الاكل والكلام والسهر بقى والكلام ده كله فكان يبقى ايه مفيش حاجه لا في اكل ولا في شرب ولا في علم وسهر كمان ما لازم يبقى احمق دماغه لازم تلسع النهارده لا النهارده التصوف فت ولحمه يلا ولموا الفت والكلام ده كله بتاع الحضره عند عمك الشيخ فلان والعجل مذبوح وجايب 3-4 يقراوا القران ودي الصوفيه النهارده وهي في القديم وفي الحديث ما لهاش اي علاقه بالايه بالسنه لا في القديم ولا في الايه ولا في الحديث قال ليس كمثله شيء تنزيه بلا تعطيل وهو السميع البصير ايمان بلا تمثيل فيجب من اول الايه وهو ليس كمثله شيء التنزيه الكامل الذي ليس فيه تعطيل ويلزم من قوله هو السميع البصير الايمان بجميع الصفات التي ليس فيها تمثيل فاول الايه تنزيه واخرها ايمان ومن عمل بالتنزيه الذي فيه ليس كمثله شيء والإيمان الذي في قوله وهو السميع البصير وقطع النظر عن إدراك الكنه والكيفية المنصوص في قوله ولا يحيطون به علما خرج إيه؟ سالما خرج من دنياه سالما بعقيدته التي يوافق فيها رسول الله فيكون في زمرته يوم القيامة وكلنا يريد أن يكون في زمرة النبي أنا عايز نص واحد في القرآن النبي بيأول فيها الصفة أو بينفيها عن ربه نص واحد في السنة النبي بيقول فيه الصفات او بينفي عن ربنا. عايز نص واحد ثابت عن اصحاب رسول الله في تأويل للصفات او في نفي عن الصفات. في صفات السياق نفسه بينفيها، زي مثلا ايه، عبدي مرضت فلم تعودني، هل معنى كده نصف ربنا من المرض؟ لا. الدليل ايه؟ ان في نفس النص ربنا ما اراد انه هو المريض، وانما قال ايه، مرض عبدي، قال كيف اعودك يا ربي وانت رب العزة. وانت في ايه يا رب، ازاي يعني انت رب العزة؟ فقال مرض عبدي فلان فلم تعده، اما علمت ان لو عدته لوجدت ذلك، لوجدتني عنده، يبقى اذا مرضت بمعنى ايه، مرض عبدي، يعني ان ما يصيب عبدي وانت مأمور بعبادته حبا فيا ولم تفعل، كأنك اعرضت عني انا وهجرتني انا، اذ انك لو عدته لوجدتني عنده، لان الله عند جميع المؤمنين، ليست عندية ذاتية، انما هي عندية ايه، علم وإحاطة وسمع وبصر. وضحت يا اخوانا الرسالة لسه بحالها، بس انا لقيت بقى ايه، يعني من الحسن ان انا افرد لها هي نفسها شرح مستقل، او بلاش، هي هتدخل في العقيدة التدمرية لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ولكن نخلص الى ما سبق من بيان ما ذكرت من الرسالة الليلة وفي الليالي الماضيات، ان اسس او اصول الايمان باسماء الله وصفاته ثلاثة. ها نعيدهم مع بعض كده، الايمان بوجود الله، لا ده الايمان بوجود الايمان بوجود الله عز وجل له اركان، لا انا بتكلم على اللي هي فيما يتعلق بالايمان بالاسماء والصفات. هنقول اثبات ما اثبته الله لنفسه في كتابه، وما اثبته له رسوله في سنته، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه، وما نفاه عنه رسوله في سنته، ده اول اس. الاس الثاني نفي المشابهة بين الله وبين خلقه، فيش وجه شبه بين الله وبين خلقه. الاس الثالث قطع الطمع في ادراك الكيفية. يجمعه هذا، ممكن تقول ايه، اثبات ما اثبته الله لنفسه، وما اثبته له رسوله، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، وما نفاه عنه رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا، لا من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تأويل ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تأويل ولا تمثيل. طبعا التحريف والتعطيل داخلين في قصة نفي ما أثبته الله عن نفسه، ان انت تنفي اللي ربنا أثبته، التعطيل او التأويل، الاثنين داخلين في قصة الايه، النفي. والتمثيل والتحريف طبعا من جملة التمثيل، وبرضو التحريف ان تجعل الله كخلقه، فلو انك سواء اثبتت الشبه بين الله وبين خلقه فانت معطل مؤول محرف، ولو نفيت ما اثبته الله عز وجل عن نفسك فانت محرف معطل مؤول. واضح؟ ولا تمثيل. يجمعها الثلاثه اللي انا قلتها دلوقتي، اثبات ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله، ونفي المشابهه بين الله وبين خلقه، وقطع الطمع في ادراك الايه، الكيفيه. هذا دين ينبغي ان يحمل، لاجل ان العلماء هكذا ورث بعضهم بعضا على مدار الزمان، فلو لم يقم بالعلم الواجب وتعلمه طائفة من المسلمين لما وجدت اليوم عالما في المسلمين ولا طالب علم يحذر المسلمين ويبين لهم أمر دينهم. فهذا الأمر ينبغي أن يؤخذ بقوة، ولا ينبغي أن يؤخذ بكسل، ولا ينبغي أن يؤخذ بلعب، إنما ينبغي أن يؤخذ بالقوة. والله تعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأن يجعل أعمالنا وعلومنا في ميزان حسناتنا يوم القيامة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يبارك فيك.